بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 77 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: إن الصفا والمروة هما على ما جبلين بمكة من شعائر الله، من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهي العلامة. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج لغة القصد، والاعتمار الزيارة، فغلبا شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام، تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما، لذلك فنزلت، والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة، وإنما الخلاف في وجوبه، فعن أحمد أنه سنة، وبه قال أنس وابن عباس لقوله: فلا جناح عليه، فإنه يفهم منه التخير وهو ضعيف، لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب يجبر بالدم، وعن مالك والشافعي أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ومن تطوع خيرا أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلا أو زاد على ما فرض عليه من حج أو عمرة أو طواف أو تطوع بالسعي، إن قلنا إنه سنة، وخيرا نصب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه، أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي: ويعقوب يتطوع، فأدغم مثل يتطوف، فإن الله شاكر عليم، مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. إن الصفا والمروة، عندما قال الشيخ إنهما على ما جبلين، يعني اسم لجبل قريب من الكعبة المشرفة اسمه الصفا، وآخر اسمه المروة، وصار كل منهما شعارا من شعائر الحج. وإذا سألنا أحد الفقهاء فيقول لنا: إن الحج أركانه 6 عند الإمام الشافعي: أولها النية، ثانيها الوقوف بعرفة، ثالثها طواف الإفاضة، رابعها السعي ما بين الصفا والمروة، خامسها الحلق، سادسها الترتيب. أما بالنسبة للعمرة فإنها تنقص عن الحج بأنه لا وقوف في عرفة، فتحتاج إلى نية وطواف وسعي وحلق وترتيب. هذا معنى إنه شعيرة من شعائر الإسلام. معنى ذلك أن الله عز وجل تعبدنا بهذه الأعمال التي يجب علينا أن نقوم بها، ولكن لماذا تحرج المسلمون من السعي ما بين الصفا والمروة؟ قال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، أي قصد بيت الله عز وجل في غير أيام الحج، فصار الاعتمار الحج بدل من كلمة زيارة بيت الله الحرام، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الواقع كان إساف عبارة عن صنم، وهو اسم رجل صنع على أو يعني له شكل صنم موضوع على الصفا، وأما الثاني فهو نائلة كانت على المروة اسم امرأته. قيل إنهما دخل الكعبة والعياذ بالله تبارك وتعالى فزنيا في الكعبة، فمسخهما الله حجرين، ووضعا واحد على الصفا وواحد على المروة، إساف على الصفا ونائلة على المروة. وبعد ذلك من أجل أن يعتبر الناس بهما، ولكن مع تقادم العهود صار الناس يتمسحون بهما، وصاروا كأنهما من جملة الأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولما صار السعي واجبا وجاء الإسلام وأزال كل آثار الأصنام في مكة المكرمة، كان بعض الناس ينظر إلى وجود إساف ونائلة على الصفا والمروة فيتحرج أن يسعى ما بين الصفا والمروة، حتى جاء في سنن الترمذي عن سفيان: سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل المناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا ما حدا بالمسلمين بعد ذلك، إلى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. وبعض العرب ربما كان يقول إن سعينا أو طوافنا ما بين الصفا والمروة هذا من فعل الجاهلية ومن أمر الجاهلية، وقال بعض الناس إنما أمرنا بالطواف حول البيت ولم نؤمر بالسعي ما بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وربما كان الخلاف ما بين الفقهاء: هل السعي ما بين الصفا والمروة من أركان الحج أم من واجباته أم من سننه؟ فإن الإمام الشافعي عده ركنا في الحج والعمرة، وإن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى عده واجبا، وعده الإمام أحمد من السنن التي إن فعلها الإنسان يثاب عليها إلى غير ذلك. ولكن في الواقع عندما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا جناح، معنى ذلك النزول عن مرتبة الفريضة أمر بعيد جدا، والسبب في ذلك لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفعه. ولذلك قال أبو حنيفة بالوجوب، معنى ذلك لأنه يجبر عنده بدمين، بينما عند الإمام الشافعي لا يصح حجه ولا تصح عمرته حتى يأتي بالسعي ما بين الصفا والمروة، وهذا أمر هام جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اسع فهذا دليل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأينا النبي في حجه وفي عمرته، في حجة الوداع وفي عمره الأربعة كان يسعى ما بين الصفا والمروة، ولا يسعنا إلا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال تعالى ومن تطوع خيرا، من تطوع خيرا ففعل هذا الأمر، سواء كان فرضا أو كان نفلا أو كان سنة، كيفما كان عند ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سماه خيرا. فمن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذي يقوم بالفرائض التي كتبها الله عليه في الحج أو في العمرة أو يؤدي الطواف على أكمله ويؤدي السعي على أكمله، عند ذلك قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني أتى الخير أو أتى بالخير إلى غير ذلك من التقديرات التي تكون لكلمة خير. فإن الله شاكر عليم، الله عز وجل يعبر عن أسمائه باللازم التي تثبت من وراء ذلك. فإذا فعلت فعلا وعبدت الله وقلنا إن الله شاكر لك، أي مثيبك على طاعتك، عليم بنيتك، عليم بفعلك، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، هذا أمرها. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله إن الذين يكتمون كأحبار اليهود، ماذا يكتمون؟ كما نعلم يكتمون الأمور التي أمرهم الله عز وجل فيها من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون كأحبار اليهود ما أنزلنا من البينات كالآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم والهدى وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به من بعد ما بيناه للناس لخصناه. في الكتاب في التوراة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين، إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه وأصلحوا ما أفسدوا بالتدارك وبينوا ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم. وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدى بهم يقتدي بهم أضرابهم فأولئك أتوب عليهم بأي شيء؟ بالقبول والمغفرة، وأنا التواب الرحيم المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الله عز وجل تعلمون أنه أنزل علامات كثيرة تدل على أمر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فقد بين الله سبحانه وتعالى وشرح هذه العلامة التي تدل على وجودها في التوراة، وعلى أن أصحاب التوراة يكتمونها ولا يتكلمون بها، وبعد ذلك يريدون أن يأخذوا مكان ذلك أمكنة ومناصب في هذه الحياة الدنيا ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الله عز وجل بين فقال: من بعد ما بيناه وضحناه لخصناه في الكتاب في التوراة، هؤلاء جزاؤهم أولئك يلعنهم الله. إن الذين يكتمون جوابها جواب إن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لذلك هؤلاء معنى ذلك أنهم بلعن الله بعدوا عن رحمته. بلعن اللاعنين دعاء الله عز وجل وأمر اللاعنين من الملائكة والثقلين من الجن والإنس أن يفعلوا ذلك، فهؤلاء الذين يدعون عليهم والله سبحانه وتعالى يتقبل ذلك فيطردهم عن رحمته، الله عز وجل لم يستثني من هؤلاء إلا الذين تابوا. وقال العلماء إن اللعنة إنما تكون يعني بعد الممات، لأن أمر الدنيا لا نعرفه. قد ترى إنسانا اليوم في غاية الكفر والإلحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلا ندري كيف يختم له، هل يختم له على الإيمان أم يختم له على الكفر؟ العبرة بالأمور بخواتيمها. وربما بعض الناس يفهم شيئا أن الإنسان إذا مات وقال لا إله إلا الله هذا الذي ختم له عن الإيمان، هذا صدق ما على لسانه ما في قلبه. لكن لو قلنا إنسان كان في الطريق، ضربته سيارة، جاءته قذيفة، عند ذلك نام ما استيقظ، شرب فتعثر الماء فمات فيه، أكل لقمة فغص فيها فمات فيها، هذا إنسان لا يستطيع أن يقول عند موته لا إله إلا الله. معنى ذلك من كانت آخر عقيدته التي يستمر بها إلى وقت الموت لا إله إلا الله، هذا الذي يموت على الإيمان. فإذا مات الإنسان على الكفر معاندا مصرحا بذلك فهذا يجوز لنا أن نلعنه، أما إنسان على قيد الحياة فلا يجوز لنا أن نلعنه، لأننا لا ندري ماذا تكون خاتمته. لو نظرت إلى هذا الأمر تستطيع أن تنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معركتين، أحيانا في المعركة الواحدة في أولها يقاتل مع المشركين وفي آخرها يستشهد مع المسلمين، سبحان الله. يعني هذا أمر لذلك كتمه الله عنا، قد يتوب قد يصلح حاله. فلذلك طيب ماذا فعل بالفساد؟ هذا أمر متروك إلى الله عز وجل، أنت لست ليس من واجبك أن تحاسب هؤلاء الناس على أفعالهم، الله عز وجل هو المحاسب. لذلك استثنى الله عز وجل التائبين، وطبعا ضرب لنا في عدة أمكنة كعبد الله بن سنان وأضرابه من الذين دخلوا في الإسلام وآمنوا برسول الله وأذعنوا للحق والصواب وتركوا مناصبهم ومراتبهم العالية عند اليهود وجاءوا إلى المسلمين وصاروا كالفرد منهم، والله عز وجل نزلهم منزلة عالية عند المسلمين رغم أنهم كانوا من علماء اليهود والنصارى، إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتابع عنه. لا يكفي أنه تكلم، كم من إنسان من أهل النصارى تكلم عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل ولكنه لم يؤمن برسول الله ولكنه استمر على الكفر. لذلك ربنا عز وجل قال إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتابع عنه وأصلحوا، انظر إلى كلمة وأصلحوا، ما أفسدوه بالتدارك. هذا الإصلاح الذي وضحه ربنا سبحانه وتعالى وبينه، فإن الإنسان ينقلب بعد التوبة إلى إنسان آخر، يتدارك ما فاته من الأعمال ومن الأقوال ومن العبادات، وأصلحوا ما أفسدوا بالتدارك، وبينوا ما بينه الله في كتابه لتتم توبتهم. وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم فأولئك أتوب عليهم. أولئك أتوب عليهم، كيف يتوب الله عز وجل على هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وتداركوا؟ قال بالقبول، أقبل منهم التوبة، والإسلام يجب ما قبله، أغفر لهم ذنوبهم، أقلب لهم سيئاتهم حسنات، وأنا التواب. ما قال وأنا التائب، قال الشيخ المبالغ في قبول التوبة. عندنا صيغ مبالغة، بعضها مبوب وبعضها غير مبوب، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه إذا جاءت الصيغ عليها معنى ذلك كثير التوبة، بدل أن يقال تائب تائب تائب تائب تائب فتواب. رحيم كذلك على وزن فعيل، فهو مبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات، أولئك عليهم يعني المذكورين، إن بقوله تعالى إن الذين كفروا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، استقر عليهم اللعن من الله، ومن يعتدي بلعنه من خلقه، وقيل ومن يعتد بلعنه من خلقه، وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتا، وقرئ والملائكة والناس أجمعون عطفا على محل اسم الله، لأنه فاعل في المعنى، تقول كقولك أعجبني ضرب زيد وعمر، أو فاعلا للفعل مقدر نحو تلعنهم الملائكة خالدين فيها أي في اللعنة أو النار، وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها وتهويلا أو اكتفاء بدلالة اللعن عليها. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون أو لا ينظرون ليعتذروا أو لا ينظر إليهم نظرة أو نظر رحمة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يتكلم الله سبحانه وتعالى بشكل عام عن الكافرين الذين جاءتهم الدعوة وجاءتهم الرسل ولم يتوبوا من كفرهم واستمروا بكفر عام إلى موتهم. فهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار، أي والحال أنهم يموتون على حال الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء لعنوا في الحياة الدنيا ولعنوا في الممات، لأن هذا اللعن الذي أثر عليهم معنى ذلك هم أصحاب اللعن، وعرفنا ذلك بعد مماتهم. أما الله عز وجل فهو يعرفهم قبل وجودهم، لأن الله يعلم الغيب. أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم، أولئك عليهم الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره استقر، استقرت لعنة الله، فكأنها لبسته. أيضا ومن يعتد بلعنه من خلقه، إذن من المحتمل أن الله سبحانه وتعالى لعنهم أحياء بطردهم من رحمة الله. وإن الذين يعتد بلعنهم من الذين تستجاب دعوتهم من الإنس والجن والملائكة، فهذا ربما لعنوهم أمواتا. وقرئ والملائكة والناس أجمعوا، يقولون أحيانا إن المصدر تارة يضاف إلى فاعله وتارة يضاف إلى مفعوله. فمثلا في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تستطيع أن تأتي إلى المصدر العامل فتحله إلى أن والفعل، فإذا صح المعنى عند ذلك تقول هذا مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله. سنحلل الآية الأولى، ولولا دفع الله، ولولا أن دفع الله، ما إعراب لفظ الله الآن؟ فاعل دفع الله، أو ولولا أن يدفع، أن يدفع الله، يعني لأن الدفع كان في الماضي وفي الحاضر وفي الاستمرار يبقى دائما، لذلك نأتي بالفعلين الماضي والمضارع الذي يدل على الحال والاستقبال. ولولا دفع الله، إذن عرفنا لفظ الجلالة فاعل، كذلك نستطيع أن نعرب ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس أن يحج المستطيع منهم البيت، فهذا حج البيت مضاف إلى مفعوله. إذن محل لفظ الجلالة ما هو؟ دفع الله محله فاعل، فاعل الدفع من؟ الله، وإن كان يعرب بالإعراب الآن مضاف إليه، لكنه نقول هذا المصدر مضاف إلى فاعله. إذا نظرنا إلى اللفظ فنقول ولولا دفع الله مثلا الناس، لو أردنا أن نعطف على الله لنا أن نعطف بطريقتين، على اللفظ وعلى المحل، أما اللفظ فهو مجرور وأما المحل فهو مرفوع. ولذلك انظروا، نعود إلى الآية، أولئك عليهم لعنة الله، فلما استقر عليهم اللعن قال وقرئ والملائكة والناس أجمعون. إذن أولئك عليهم لعنة الله، أي اللعن الآن أضيف الله سبحانه لعنة الله، معنى ذلك الله الذي يلعن يطرد من الرحمة. طيب لعن الناس فماذا قال؟ إذا عطف على ظاهر اللفظ فيقول لعنة الله والناس، إذا والملائكة والناس، وأكدها بكلمة أكبر دليل أجمعون، ما قال أجمعين، نعم في قراءة ثانية، نعم قيل لعنهم الله. فأما إذا قلنا عليهم لعنة الله والملائكة نكون على الأصل عطفنا على اللفظ وهو المضاف إليه، كما تقول يعني جاء الشيخ فقال وقرئ والملائكة والناس أجمعون عطفا على محل بسم الله لأنه فاعل في المعنى، كقولك أعجبني ضرب زيد. ضرب زيد أن يضرب زيد، فإذا أردت أن تعطف على اللفظ فتقول وعمر، وإذا عطفت على المحل تقول وعمر أو فاعلا لفعل مقدر. إذا أردت أن تقطع أولئك عليهم لعنة الله، انتهى الكلام الأول. بعد ذلك يصبح التقدير وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس. من أين فهمنا تقدير هذا الفعل؟ من اللعنة الموجودة في أولئك عليهم لعنة الله. إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال خالدين فيها أي في اللعنة أو النار، وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها وتهوينا أو اكتفاء بدلالة اللعن عليها. قال الله تعالى خالدين فيها، ما قال خالدين في النار، فإنه أضمر هذا اللفظ ومن أجل تعظيمه ومن أجل تفخيمه ومن أجل تأويله، لأن النتيجة إنما يكون من أصحابها من لعنوا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يعني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما، لا كلا إنها كلمة هو قائلها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يخفف عنهم العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا هم ينظرون، لا يمهلون أو لا ينظرون ليعتذروا أو لا ينظر الله إليهم، كما جاء في آيات ولا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. نعم، إذن هؤلاء من جملة من غضب الله عنه. ثم قال ربنا وإلهكم إله واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.